بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة، مع حرف جديد من حكايات الحروف. حرف اليوم هو حرف الكاف. حرف الكاف، حرف الكاف. طيب بيخرج منين حرف الكاف؟ الكاف تخرج من أقصى لسان تحت القاف. يعني إيه أقصى لسان تحت القاف؟ مش إحنا قلنا في الدرس الماضي، قلنا القاف تخرج من أقصى لسان، ده لساني. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك إن ده إيه؟ لساني. آخر لسان جوه خالص كده بيطلع القاف. تحتيه الكاف. القاف مع التقائه بسقف الحنك، والكاف مع التقائه بسقف الحنك برضو، يعني النقطة دي تلتقي بسقف الحنك. طيب، يبقى عرفنا مخرج الكاف؟ عرفنا مخرج الكاف. صفات الكاف ايه بقى؟ الكاف من صفاتها الهمس. الهمس يعني ايه؟ جريان النفس. خلاص حفظنا بقى. والصفة الثانية صفة الشدة. الشدة يعني انقطاع الصوت. بس ازاي يا عم الشيخ؟ ده انت قلت قبل كده ان انا عندي النفس بيحمل بصوت ويجي عند المخرج، ازاي اسيب الصوت وماشي النفس؟ هي دي مشكله الكاف والتاء معاها كمان. لما نيجي نتكلم على التاء هنجيب الكلام دوت. طيب الكاف حرف مهموس بيجري فيه النفس، لكن الصوت بينقطع في المخرج. عشان كده ناس كتير قوي حاجه من الاثنين، يا يبدل المخرج بالمخرج اللي جنبيه اللي جاي بعد كده على طول، او يمنع النفس ويعمل عمليه قلقله بسيطه كده. طيب نكمل بقية صفات الكاف. قلنا بيجري فيه النفس، مهموسة، الكاف أديدة بينقطع عندها الصوت، يبقى همس، همس وشدة، يبقى جريان نفس وانقطاع صوت. وهي دي المعادلة الصعبة بتاعت الكاف. إيه الصفة اللي بعد كده؟ الكاف من حروف الاستفال. استفال يعني إيه؟ يعني حرف مرقق. طيب الصفة اللي بعد كده الانفتاح. الكاف منفتحة؟ زيها زي إيه؟ الحروف اللي فاتت علينا قبل كده. منفتحه يعني ايه؟ قلنا بعمل انفتاح بين الفكين عشان ابين ان الحرف ده مش مطبق. يعني ايه مطبق؟ هنتكلم عليه لما نيجي لحروف الاطباق. يبقى انفتاح يعني ايه؟ افتح ما بين الفكين. اقول كا، ما اقولش كا كا، ما ينفعش. الصفه اللي بعد كده هي الصفه المعنويه، وهي صفه الاصمات. اصمات يعني ايه؟ اصمات يعني معناها ان الحرف ده صعب المخرج. حرف بيخرج بصعوبه. خلاص عرفنا؟ هل ليها صفات تانية زائدة عن كده؟ لا، هي خمس صفات بس. احنا هنتفق ان عندنا كل حرف لازم يكون فيه خمس صفات على الاقل، لكن في حروف تانية بتزيد، زي كان معانا حرف القاف زاد ايه؟ القلقلة، فبقى ليه صفة زائدة، بقى ست صفات. طيب الكاف ايه مشكلة بقى ايه جريان النفس وعدم جريان الصوت؟ هنشوفها في الاخطاء لما يجي الاخطاء، لكن انا عايز دلوقتي نركز على الحالات بتاعت حرف الكاف. الكاف ليها سبع حالات زيها زي اي حرف، ساكن ومتحرك ومشدد. هنجيب حالاتها وركزوا معايا وقولوا ورايا. الكاف الساكنه اقولها كده اك. بس خد بالك من حاجه، الهمس لازم يصاحب الايه؟ المخرج. لازم الهمس يكون في مخرج الكاف، لازم في المخرج بتاع الكاف يخرج الهمس. لكن كتير من الناس يقول ايه؟ اك كده، ما جبتش كاف. ليه؟ لأن جبت الصفة بعد الموصوف، بعد ما طلعت الكاف أو جيت في مخرج الكاف جبت الصفة، ما تطلعش كاف عندي خالص. اسمع كده، أك، ما ينفعش، لازم أك، أك، أك، لازم الهمس، أنا ببالغ فيها عشان تسمعها، أك. طب صوت الهمس يعني لحد فين؟ هل أسمعه ولا بسمعوش؟ العلماء بيقولوا إن الهمس يسمعه القريب الداني، اللي قريب منك قوي، ولا يسمعه البعيد القاسي. لو واحد بعيد عني ما يسمعوش، لكن قريب مني قوي يسمعه. لكن أنا عشان بنعلم لازم نبالغ شوية عشان نبين، لازم أك. والمفروض إنك كده ما تسمعوش مني بالشكل ده، ده كده زيادة شوية. طب أمال تعمل إيه يا عم الشيخ في اللي بيبدلها بسين؟ الهمس يعني ما بتسمعوش؟ والله بسمع. يقولك اكس او هاء، اك يبقى الهمس عندي لابد ليه من خروج ايه؟ لابد ليه من خروج نفس فقط، ما يطلعش صوت. نفس غير صوت. همس يعني جرار النفس. طب لو انا حولته لصوت يبقى انا غيرت صفه. وهبدل الحرف كمان بصوت مخالف لصوت الحرف الايه؟ الحقيقي. طيب نكمل بقى حالات الكاف. ك هتلاقي النفس ماشي في كل حالات الكاف. اوعى تسمع كلام اللي يقول لك الكاف والتاء الهمس بيجري فيهم في حالة سكون فقط. لا، الهمس صفة لازمة، الحرف ده ما يطلعش من مخرجه إلا بهمس، سواء كان متحرك أو ساكن. تبقى إيه؟ ك. أصل أنا لو ما عملتش كده يا شيخ هعمل إيه؟ هقول جا، هبدلها بجيم زي ما نشوف بعد كده. طيب الحالة اللي بعد كده كو، الحالة اللي بعد كده كي، الحل بعد كده في التشديد أك، الحل بعد كده أكو، الحل بعد كده أكي. يبقى عندي كده 7 حالات للكاف. اسمعهم تاني: أك، كا، كو، كي، أكا، أكو، أكي. دي حالات الإيه؟ الكاف. طيب نشوف بقى الأخطاء الشائعة عشان ناخد بالنا ونحذر منها ونعش فيها. أول خطأ يقابلني هو لما تكون الكاف ساكنة، عدم جريان النفس في المخرج. يعني إيه؟ زي ما نشوف دلوقتي إن أنا ممكن أقول يكتمون، ده غلط. يكتمون ده خطأ. أمال الصواب إيه؟ لازم الهمس يمشي مع الكاف وهي خارجة. يكتمون يكتمون يكتمون ده الصواب. الخطأ يكتمون يكتمون تومون، كأني بشدد الكاف. خد بالك وخدي بالك، اي قطع صوت عند قبل مخرج الكاف هشد الكاف. هي يكتمون، لا يكتمون. نجيب كلمه تانية: يكسبون يكسبون. ما اقولش يكسي يكسي، ما ينفعش. يبقى ناخد بالنا ولا لا؟ ناخد بالنا من همس الكاف. وبعدين في ناس بتقلقلها، بتحركها، بتهزها، يقول ايه؟ يكتبون يكتبون يكسبون. ما ينفعش، لان انا كده غيرت صفه او اضفت صفه مش موجوده، وهي صفه الاهتزاز اللي هي القلقله، وانا ما عنديش قلقله في الكاف خالص. احنا قلنا 5 صفات، ما قلناش منهم الايه؟ قلناهم اهو، نفتكرهم تاني: همس جريان النفس، شده انقطاع صوت، استفال ترقيق، انفتاح انفتاح بين الفكين، اصمات، والصفه المعنويه بتبين الحرف ده بيخرج بايه؟ بصعوبه. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها من اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران؟ اذا جاءت الكاف وبعدها قاف. اذا جاءت الكاف وبعدها ايه؟ قاف. ايه اللي بيحصل؟ انا ممكن ابدل الكاف بقاف. صحيح؟ صحيح. والله بيحصل. وتركوك قائما، وتركوك وتركوك قائما.